يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما فعليه بالقرآن، مع آيات بينات، مع القارئ المفسر الشيخ أحمد الثاني. فليتفرد سيادة مشكورة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأترككم لجميع المحاسن والرسالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, yeah.

القرية التي كنا فيها والجير التي أقبلنا فيها إنه لا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل Oh. Thank you.